بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا كتبنا عليهم وكتبنا عليهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وكتبنا ابعت الورقة الغالية محمد. حاضر والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة

حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.